إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيها الإخوة أننا فعلا نشعر بمدى الاحتياج إلى التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في إدارته لشؤون الحياة كلها. من عجيب الأمر أنه يستخدم أحيانا سبحان الله بعض الأمور البسيطة جدا ليحدث بها تأثيرا ضخما جدا، تأثير إعلامي، حركة إعلامية، مخاطبة للكون للعالم كله، شيء عجيب جدا. يعني على سبيل المثال عندما أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس خذ هذا الرجل قائد جيش المشركين وقفوا عن ناصية، وقفوا في الحوادية، وقفوا قبل ما يحود كده ليرى بس يتفرج على الجنود وهم ماشيين، مش اكتر من كده، فياخدوا يوقفوا شوية ويتفرج ويخلص فرجة فتنتهي القضية، لانه وصل الى تأثير نفسي في قائد المشركين سبحان الله انه يعرف ايه اللي هيحصل. والنقطة التانية ان هو يبعت واحد زي نعيم بن مسعود يقول له يا نعيم انت اسلمت دلوقتي حالا، لسه اسلمت جديد، مهما كانت قوتك انت راجل واحد، انما انا عايزك تعمل دور اكتر من انه مجرد رجل يقاتل، عايزك تخذل عنا. فيروح يتكلم مع اليهود بمعاني معينة، وبعدين يسيبهم ويروح يكلم قريش بمعاني أخرى، ويحدث حالة من الدوار في بين اليهود والمشركين، فيترتب على ذلك أنه ينتهي الأمر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكسب مكسب إعلامي ضخم يهز خصومه. كذلك لما يجي واحد يعمل غلط كبير يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يتحدث الناس أن محمدا يفعل كذا وكذا، يعني هو يراعي هذا المعنى فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الحسم في أنه يوصل رسائل إعلامية. لو إحنا تعلمناه كدولة نستطيع أن إحنا نوصل إلى مدى بعيد جدا. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا عندنا مشكلة كبيرة جدا بقالها من سنة من أيام وعد بلفور من 1917، يعني داخلين على قرن من الزمان، هو حول فلسطين بيننا وبين اليهود. مين اللي اعطى لليهود وعد في فلسطين؟ انجلترا. الله، يعني العالم بقاله قرن من الزمان عارف ان في مشكلة عربية يهودية، ومع ذلك تلاقي ان اليهود هم اللي لهم قنوات إعلامية، قنوات تلفزيونية، وكالات أنباء، قنوات صحفية، لكن العرب ما عندهمش ولا قناة إعلامية واحدة متحدثة باللغة الإنجليزية ولا واحدة في الشؤون السياسية. وبالتالي ولا أمريكا بتسمعنا، ولا الغرب بيسمعنا، ولا أوروبا بتسمعنا. الكلام ده يعمل لنا مشكلة عند كل تصويت في الكونجرس، يعمل لنا مشكلة عند كل تصويت في أوروبا، يعمل لنا مشكلة من الناحية الشعبية. طيب فين التأثير الإعلامي لبلادنا، مع انه قنوات الإعلام دي لما نعملها نكسب بيها فلوس، احنا ما بنصرفش عليها. يعني عارفين تمن طيارة واحدة في سلاح الطيران في الجيش اعمل بيها قناة في امريكا تكلم امريكا كلها، ومع ذلك تصبح هذه القناة اللي انا ممكن اعملها في امريكا قناة تكلم امريكا كلها وتكسب فلوس تدر دخل على الدولة، وقناة تانية لاوروبا وتدر دخل. طب ما بالك بوجود فضائيات اقدر اعملها من بلدي هنا من مصر وانا موجود في بلدي، وهذه الفضائيات تذاع في الدنيا، تذاع في الخارج، توصل امريكا، توصل انجلترا. طب بس ناقص ان انا اعرف اجود المنتج الاعلامي. وأنا محتاج ده في الصراع مع عدوي. جانب تاني، أنا محتاج أبيع وأصدر لإفريقيا عشان أكسب. البلاد الإفريقية غلبانة، محتاج أودي لها شوية قمصان وبنطلونات تقوم تشتريها بالنسيج المصري مثلا، محتاج إن أنا أبعت لها مواد غذائية، مربى وعصير ومنتجات ورقية وغيره تتباع، محتاج أودي لهم السيراميك والسجاد ويتباع. طيب أنا إيه تأثير الإعلامي هناك؟ مفيش. حتى أيام الستينيات لما كانوا عاملين إعلام موجه، إعلام موجه ده كان إعلاما تافها، ده كان مجرد إعلام لإفريقيا، إعلام باللهجات الإفريقية أو باللغات الإفريقية لمجرد إن هو يعني يشعل الثورات الداخلية عنده، إنما مفيش إعلام خارجي يوصل للتأثير في البلاد دي. وبالتالي أنا بقيت دولة ضعيفة التأثير. حتى البلاد العربية، البلاد العربية القدر اللي أنا بعمله علشان يؤثر في البلاد العربية، يؤثر في الأعراف العربية، أنا مش بعمل، أنا بعمل متعة مطلقة بس. نجيب واحد بيحب واحدة هنا، وهنا جريمة وبنكتشف مين القاتل وهنا، إنما الفكر الإعلامي مش موجود في الحقيقة، يعني لا يوجد. وشوف دي مفاجأة كبيرة، إن بلدنا الفكر اللي وراء الإنتاج الإعلامي مش موجود، مع إنه السينما في هوليود مثلا لما بتيجي تطلع أفلام لا، في مخطط وراه. وحتى السينما الإيرانية، السينما الإيرانية تجود الخطة، أنا بعمل الفيلم ده علشان أواجه بمين. حتى الشباب العربي، خلي بالك أنا بقول لك إيه، مثلا أدي أمريكا وأدي أوروبا، أدي العرب أدي إفريقيا، حتى الشباب العربي انهزامه وإعجابه بالحلم الأمريكي أو بالحلم الغربي، وإنه بدأ يكفر بالثقافة العربية والإدراك الإسلامي، وبقى موقفه من العقيدة الإسلامية بيضعف، الكلام ده أنا محتاج أستخدم الأفلام دي في، بلاش يا أخي بلاش، ده أنا محتاج أستخدم الأفلام للرد على اتهام الإسلام بالإرهاب. هم عايزين يدوا صورة أن المسلمين إرهابيين، وأن العرب دول ناس في منتهى الشراسة. طب أنا محتاج أفلام تظهر هذه القضايا، توضحها، تبينها. فسبحان الله. ولذلك أنت عندك فيلم زي فيلم الناصر صلاح الدين، الفيلم ده برغم من الرسالة الحلوة اللي احنا كلنا ظاهريا بنشوفها حلوة، ده مليان رسائل سيئة. هو الفيلم نفسه جواه أمور مدسوسة سيئة جدا، برغم انه الفيلم بس دي يعرفها مين؟ يعرفها اللي بيلتقط حاجة بسيطة، حاجة بسيطة يعرف يفهم. فتلاقي ان الافلام تعطي معاني الله. طب انا بقى لو ما عنديش في وزارة الثقافة اي حد مفكر وراء الافلام، وفي وزارة الاعلام ما عنديش اي حد مفكر وراء التلفزيون ولا المسلسلات ولا البرامج الاخبارية، ولا عايز اوصل لحاجة، يحصل الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ان احنا مهزومين في كل النطاقات، حتى النطاق التجاري، حتى القدرة على التسويق. انا مش عارف ابيع في افريقيا كويس، مش عارف ابيع للبلاد العربية كويس، مش عارف اجود ولا احسن وضعي في البلاد الاوروبية احسن من كده، مش عارف اعمل حاجة، فضلا عن اني مش عارف اقنع الشعب في الداخل، لاني انا مش بتبع خطة اعلامية محددة. الرسول عليه الصلاة والسلام في واقع الامر كان يفعل خلاف هذا، كان. ولذلك احنا ليه بنقول انه هو الذي علمنا وارشدنا ووجهنا وضبط امورنا؟ لانه بيعتبر ان حتى الاعلام المتمثل في خطبة الجمعة بس، هذا الاعلام مكلف بانه هو يسهم في توجيه المجتمع. احنا النهاردة الناس اعلاميا بيتبنوا يمكن فكرة الامتاع وفكرة المتابعة اليومية وفكرة ان اي قضية هات الاطراف يتكلموا، انما مفيش فكر ولا توجه. ولذلك الحقيقة انا لما روحت بعض بلاد العالم، والحقيقة خليني اخص امريكا الوقت شوية لانها دولة عظمى، وجدتهم بيتكلموا عن انه اخطر، بيتكلموا صراحة ان اخطر خطورة تؤدي الى انهيار امريكا هي المواطن الامريكي، انهم بقت فيه رفاهية جدا، اكله وشربه وفيه دخله وفيه و و و، انما الرفاهية دي عملت خور وضعف في عزيمة المواطن الأمريكي، فبقى منهار، بقى ضعيف. مين اللي بيقول كده؟ مش احنا، احنا نقول كده على أمريكا، لكن هم نفسهم بيدرسوا ده وبدأوا يشوفوا ازاي، مع ان ما عندهمش وزارة اعلام، ما فيش الاعلام الحكومي كذا، انما بدأوا يشوفوا ازاي عن طريق منظومة الاعلام والثقافة والتعليم والجمعيات الخاصة ازاي يلضموا ده كله في انه يعمل قوة شوية للمواطن الامريكي، يبقى حرش حمش، ما يبقاش واقع. الله، اذا كانت الدول اللي ما عندهاش وزارة اعلام اصلا بتفكر انها تعالج ازاي ضعف البشر عندها، احنا واحنا تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام اللي شفناه بيعمل كده، اللي شفناه انه هو بيستخدم التأثير الاعلامي لدرجة انه يبعت رسائل الى ملوك مثلا الدول العظمى امريكا وروسيا، كان اسمهم يوميها الفرس والرومان، هي هياها، يبعت لهم رسالة ليوقع تأثيرا معينا، هي دعوة لكن يوقع تأثير معين، ويرسل الى النجاشي ملك الحبش يقول له انا بستخدم ان انت بلد فيها عدالة بطريقة معينة، ويستخدم يرسل رسالة الى مصر انه يا سلام ده لكم فيها نسب وصهر وخير اجناد الارض وكذا، ويرسل رسالة الى الشام يقول انها خير الارض في الدنيا، احسن ارض في الدنيا الشام، ارض النبوات فيها بركة، ويرسل رسالة الى اهل اليمن انه اهل اليمن ارق قلوبا وارق افئدة. الكلام ده والله انا الحقيقة وانا شايف الرسول قاعد عليه الصلاة والسلام بيؤثر في اليمن وفي الهند وفي الصين وفي مصر وفي الفرس وفي الرومان وفي الحبشة، ويرسل هذا الكلام نتعلمه إذا حبينا نتوجه لإفريقيا وإلى العرب وإلى أوروبا وإلى الغرب وإلى بلادنا من الداخل. نحن محتاجون لفقه وفكر وبصيرة وسياسة تجعل الإعلام عندنا له معنى وله مغزى وله أثر وله تأثير وله فعل. ونسأل الله أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.